ينمي الرجل فروه، يعني حلاله مره الذي هو غال عليه، لم يكن كما بعيره او كما يربي غير ذلك من الحيوانات، وانما اختار النوع الجيد من الحيوانات الذي يحرص عليه المرء. ولد الفرس الذي يحرص عليه الله جل وعلا ينمي الصدقه لصاحبها، ويقدم يوم القيامه ويلدها كالجمل العظيم، وهي شيء يسير. وقد يبارك الله جل وعلا في الشيء القليل من الصدقه فينميه لصاحبه وان كان شيئا يسيرا، اذا اقترن ذلك باخلاص من المتصدق، وكونه بحاجه الى ما تصدق به. فاذا تصدق المرء بشيء وهو بحاجه اليه فهذا من باب الايثار، وهو من صفه الصحابه رضوان الله عليهم، انهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، فهم بحاجه الى ما يطلبون ويقدمونه لله جل وعلا. وكذا اذا اصاب حاجه من المتصدق عليه بان كان متعففا لا يسال الناس ولا يفضل له، فاذا تصدق على مثل هذا فالصدقه عليه مضاعفه، كما قال عليه الصلاه والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفضل له فيتصدق عليه، يعني هو عفيف لا يسال ولا يتعرض الناس، والكثير من الناس لا يعلم بحاله فلا يتصدق عليه. فالصدقه على مثل هذا مضاعفه اكثر من الصدقه على السائل الذي يسال الناس. ان الله يجزي المتصدقين، يثيب المتصدقين جل وعلا، وثوابه جل وعلا للمؤمن في الدنيا والاخره. قال الله جل وعلا: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. لما اظهر اخوه يوسف ليوسف ما اظهروه من الضيق والشده في قولهم: ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. عند ذلك رق قلب يوسف عليه الصلاة والسلام على إخوانه وأبيه، وذرفت عيناه كما ورد في بعض الآثار. عند ذلك أظهر نفسه وبين لهم أنه هو يوسف الذي كانوا يترددون عليه. هذه الرحلة الثالثة لثلاثة أعوام يأتون إليه ولم يعرفوه، ورفع التاج عن رأسه وظهر وجهه لهم كما يعرفون، فتبين لهم انه يوسف. لما قال لهم: هل علمتم

يا جبار اجبر كسرنا واقض على عدونا لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم واقض جل وعلا ارحم الراحمين الله جل وعلا ارحم من الوالده بولدها وارحم من الوالدين باولادهم وانما يحب من عباده ان يسالوه يحب من عباده ان يتضرعوا اليه ليستجيب لهم كما قال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.